بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. المختصر في السيرة النبوية. وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالساحر. اتفقت قريش على وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالساحر كما وصفه لهم بذلك الوليد بن المغيرة قبحه الله، فجعلوا يجلسون بسبل الناس حين قدموا الموسم لا يمر بهم أحد إلا حذروه إياه وذكروا لهم أمره. وكان من أشد قريش حماسة لذلك أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو جهل عمرو بن هشام قبحهما الله. روى الإمام أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك بسند حسن واللفظ لأحمد عن ربيعة بن عباد الديلي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بصر عيني بسوق ذي المجاز يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويدخل في فجاجها والناس متقصفون عليه، فما رأيت أحدا يقول شيئا وهو لا يسكت يقول: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، إلا أن وراءه رجلا أحول وضيء الوجه ذا غديرتين يقول إنه صابئ كاذب. فقلت: من هذا؟ قالوا: محمد بن عبد الله، وهو يذكر النبوة. قلت: من هذا الذي يكذبه؟ قالوا: عمه أبو لهب. وفي رواية أخرى أن الذي كان يتبعه صلى الله عليه وسلم أبو جهل. فروى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن أشعث بن أبي الشعثاء قال: حدثني شيخ من بني مالك بن كنانة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوق ذي المجاز يتخللها يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قال: وأبو جهل يحثي عليه التراب ويقول: أيها الناس لا يغرنكم هذا عن دينكم، فإنما يريد لتتركوا آلهتكم وتتركوا اللات والعزى. قال: وما يلتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن كثير: كذا في هذا السياق أبو جهل، وقد يكون وهما، ويحتمل أن يكون تارة يكون ذا وتارة يكون ذا، وأنهما كانا يتناوبان على إيذائه صلى الله عليه وسلم. وقال ابن إسحاق: وأدى ذلك إلى أن صدرت العرب من ذلك الموسم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتشر ذكره في بلاد العرب كلها، وخشي أبو طالب دهماء العرب أن يركبوه مع قومه، فقال قصيدته التي تعوذ فيها بحرم مكة وبمكانه منها، وتودد فيها أشراف قومه، وهو على ذلك يخبرهم أنه غير مسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تاركه لشيء أبدا حتى يهلك دونه. المختصر في السيرة النبوية من تأليف الشيخ موسى بن راشد العازمي وتقديم جمعية مودة بمملكة البحرين. إن طال شوق العالمين لبعضهم فالشوق نحوك لا يحاط مداه، صلى عليك الله ما رفع النداء وتحركت بالباقيات شفاهه.